إذاعة جمهورية مصر العربية من القاهرة على أوبرا مصر الروح، فيها الفنون ألوان، إبداع يرد الروح ويفرح الولدان. أوبرا مصر. أوبرا مصر، إعداد وتقديم نزل الدسوقي، إخراج نسرين لطفي. أعزائي المستمعين، أهلا بكم معنا وحلقة جديدة من أوبرا مصر. وفي كل حلقة من حلقات أوبرا مصر بنلف ونتعرف على مجموعة من الأنشطة المختلفة لدار الأوبرا المصرية، من حفلات، معارض فن تشكيلي، وأمسيات منوعة. وعلى مدار الأيام الماضية توالت الحفلات والمعارض الخاصة بالفن التشكيلي بدار الأوبرا المصرية، وبقوة زياد بكير للفنون التشكيلية، معرض هام للدكتور محمد الديب تصوير فوتوغرافي، ومستمر أيضا حتى 28 أغسطس. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وتغطية لأهم الأنشطة والفعاليات بدار الأوبرا المصرية. معرض هام للفنان التشكيلي وليد شاهين بقاعة صلاح طاهر للفنون التشكيلية، ومستمر حتى 28 أغسطس إن شاء الله. ومع روائع بليغ حمدي، قضى جمهور دار الأوبرا المصرية بمسرح النافورة سهرة صيفية مع ألحان الموسيقار الراحل الكبير بليغ حمدي، وتم تقديم باقة من أجمل الألحان للراحل بليغ حمدي واللي تغنى بيها عظماء المطربين في مصر والوطن العربي. كان الحفل بقيادة المايسترو الفنان فاروق البابلي. شهد أعضاء الفرقة بباقة من أهم ألحان بليغ حمدي، كان منهم رضوى سعيد، ياسر سليمان، محمد متولي، وحنان الخولي. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر ومع روائع بليغ حمدي، وذلك من خلال الحفلة الذي قدم على مسرح النافورة. بدأ الحفل برائعة الطير المسافر من خلال الفرقة الموسيقية وصولو الناي للفنان القدير ممدوح سرور، اللي كان لينا لقاء معاه قبل الحفل بدقايق. مستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر. وفي دار الأوبرا المصرية دائما أنشطة، فعاليات، حفلات، ندوات، وأيضا أمسيات. النهاردة من خلال أوبرا مصر حفل على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بالقاهرة، وواحد من أروع ما أبدع في النغمات، نغمات بليغ حمدي من خلال فرقة التراث للموسيقى العربية. اسمحوا لي أعزائي المستمعين، واحد من أهم الأعضاء العازفين في فرقة التراث للموسيقى العربية وسوليست بدار الأوبرا المصرية، عازف الناي الشهير الفنان ممدوح سرور، أهلا بيك على موجتنا وأوبرا مصر. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا فندم. أهلا بيك يا ممدوح وأوبرا مصر، ودايما الناي الجميل الساحر بيلعب أرق النغمات وأبدع الألحان. والنهاردة احنا عايزين نقول للسادة المستمعين ان احنا قبل بداية الحفل بدقائق، وهتبقى ليلة ممتعة ان شاء الله مع العبقري بليغ حمدي، وانا عارفة ان انت هتبدأ الحفل ببليغ. ان شاء الله طبعا هبدا بالترم مسافر طبعا بليغ حمدي العبقري الفاز ده مش عبقري بس. فانا كان اختياري للترم مسافر هي اغنيه جميله جدا بومبونيه كده شيك قوي وجميله وطعمها حلو ولا مسكره قوي طبيعيه طبعا وهي تعبير جميل قوي ربنا يخليكي. هو الموضوع كله ان انا هكون في المقدمه فانا بخش على المشاهدين او المستمعين في الحفله لازم اهيئ المشاهدين للجو الحفله اللي جاي. فطبعا هو مسؤوليه كبيره ان انت تكون في مقدمه الحفله زي المقطع الموسيقي بس بعزف الناي الترم مسافر. فربنا يقوينا طبعا لان حاجه زي دي حمل. وانا الحمد لله رب العالمين عملت ودود ان شاء الله. تسلمي الحمد لله عملنا بروفات كويسه جدا وهي اغنيه جميله مش اغنيه يعني مش اغنيه صعبه قوي لكن هي زي ما قلت لحضرتك في الاول ان هي بونبونيه شيك قوي جميله جدا وطعمها حلو قوي للمستمع فهيستمع ليها وهتهيئ للي جاي بعد كده. هتلعبها مجرد موسيقى ما حدش من اعضاء فرقه التراث الموسيقى العربيه هيغنيها من الاصوات النسائيه خالص. هو عزف ناي يعني كاننا المطربه نجات ولي الشرف طبعا نكون طبعا والفرقه طبعا بترد اللزام الطبيعيه وانا اللقاء اللي قايم بدور السيده نجات. اختيار كان الطير المسافر لعازف الكمان القدير الفنان ممدوح سرور ولا للمايسترو فاروق البابلي قائد فرقه التراث الموسيقى العربيه ولا بالاتفاق مع بعض انتوا الاثنين؟ الحقيقه انا كنت حطيت له كام اختيار في بادئ الامر. طير المسافر في ليله من ليالي فاتونه وبعيد عنك حياتي عذاب كلهم احلى من بعض على طبعا بليغ طبعا. طبعا بس احنا اخترنا انهي واحده الطعم الجميل البسيط وتبقى مش تقيلة على المستمع فكانت الطير المسافر دي الاختيار الموفق ما بينه وبين المايسترو فاروق. والمايسترو فاروق طبعا انا بقول له كل احترام مايسترو في منتهى الاحترام والقوة في نفس الوقت مايسترو مش طبيعي يعني. الفنان الجميل عازف الناي القدير الفنان ممدوح سرور لو سألتك عن الصعوبة إن زي ما نقول كده للممتنع في أعمال بليغ حمدي تقول إيه؟ يعني هل فعلا بتلاقي صعوبة في نوتة بليغ أو في اللي كتبه بليغ اللي بيطلع بسلاسة قوي وإحنا بنسمعه ولكن بصعوبة شديدة لدى العازفين ولدى أيضا المطربين؟ أنا هقول لحضرتك على حاجة. هو بيطلع بسلاسة أي جملة عملها بليغ لكل مطربين الفن حال الوطن العربي طلع منه سهلة إن هو جواه زي ما أقولك بحر فهو طالع منه سهل جدا جدا. انما تعالي احنا بقى كعازفين وكمطربين اجيال الجديده بالامانه لا بتبقى صعب علينا. هو طالع منه هو مش قاصد هو طالع منه رباني كل حاجه طالع من عند ربنا كده موهبته طاغيه بطريقه قويه جدا. احنا بنيجي نترجم ترجمه الفنان رحمه الله عليه بليغ احنا بنترجمها ولازم تكون عندنا كل عازف وكل مطرب امانه فنيه ان يوصل بقدر الامكان. عازف الناي الشهير الفنان ممدوح سرور كل التوفيق مع الطير المسافر وغير الطير المسافر وليلة صيفية جميلة إن شاء الله بدار الأوبرا المصرية على مسرح النافورة. إحنا بنشكرك يا فندم ونورتنا في أوبرا مصر. تسلمي وكتر ألف خيركم يا رب تستمتع معنا إن شاء الله. إن شاء الله. أعزائي المستمعين، ومع مسمع آخر من ألحان بليغ حمدي ومن الحفل الذي قدم على مسرح النافورة بدار الأوبرا المصرية بقيادة المايسترو الفنان فاروق البابلي، نستمع الآن. أعزائي المستمعين، ولسه معاكم بنقدم أوبرا مصر، وأوبرا مصر حافلة دائما بالأنشطة الفنية، أمسيات، ندوات، حفلات ومعارض فن تشكيلي. الدقائق اللي جاية هيكون معانا الأستاذ محمد منير مدير الإعلام بدار الأوبرا المصرية والمتحدث باسم وزارة الثقافة. أستاذ استاذ محمد منير، اهلا بيك ونورتنا في اوبرا مصر. اهلا بيك يا استاذ نظري، اهلا بكل الساده المستمعين، وسعيد ان انا معاكم في برنامج بيحمل اسم دار الاوبرا المصريه اوبرا مصر. اسمح لي، منذ بدايه ازمه كورونا ودار الاوبرا متفاعله من خلال الانشطه الاونلاين ولغايه ما قررتوا يعني نقول تشييد مسرح النافوره وايضا مسرح المكشوف وانشطه بدار الاوبرا الاسكندريه وحفلات نقول متنوعة وفرق كثيرة. بالضبط، يمكن مع بداية جائحة كورونا اللي اجتاحت العالم كله كان أمام وزارة الثقافة ودار الأوبرا المصرية تحدي حقيقي في إن إزاي إن إحنا نقدر نوصل للجمهور من غير ما نفقد هذا الجمهور والتفاعل اللي كنا معاه على مدار السنوات اللي فاتت. وكانت الفكرة بالأونلاين، فكرة الأونلاين حققت نجاح كبير جدا. يمكن سريعا كده أقول لحضرتك إن إحنا بقى عندنا 106,000 مشترك، بقى عندنا 30 مليون زائر شافوا القناة بتاعت وزارة الثقافة اللي عليها حفلات دار الأوبرا المصرية، وما زالت موجودة، عايزين نقول للسادة المستمعين مستمرة. وتعليمات معالي وزارة الثقافة ان الـ هذه القناة او كل الشغل المعمول اونلاين سواء على الموقع الرسمي او على القناة يبقى فيه استمرار وفيه تطوير كمان في المحتوى. النهاردة احنا بقينا 28 دولة بتتفرج علينا، بتشوفنا يعني بشكل يومي بشكل دوري. الاعمال كل الحاجات الاونلاين متاحة بالمجان لكل الناس، وده جزء من العدالة الثقافية اللي احنا بنسعى لتحقيقها دايما من خلال الفنون والثقافة والفكر والإبداع. دار الأوبرا المصرية مع استعادة النشاط ومع عودة النشاط الثقافي والفني، كانت معالي وزارة الثقافة اقترحت فكرة ان يتم عمل تشييد مسارح مفتوحة، دي علشان تساعد اكتر في ان احنا نكون التباعد الاجتماعي والاجراءات الاحترازية. طبعا بنشتغل بالطاقة الاستيعابية، يعني احنا المسارح عندنا ما بنزيدش عن 25% النسبة المقررة. في دار الأوبرا المصرية عدد برنامج فني سري جدا في أشهر الصيف، في صيف 2020 يمكن تجاوز 44 حفل سواء في القاهرة أو في الأسكندرية أو كمان في مسرح أوبرا دمنهور. طبعا القاهرة فيها المسرح النافورة اللي تم تشييده حديثا بجانب المسرح المكشوف. فعلا احنا أوبرا مصر بنكون معاكم يعني دايما من بعض مسامع الحفلات، اللقاءات مع المطربين مع أعضاء الفرق الموسيقية. ولكن اسمح لي، شهر 9 على الأبواب، اللي ما جاش حضر في 7 و8 نشجع الناس ويستمتعوا بليالي صيفية جميلة. أهم كده نقول الفرق والمطربين خلال سبتمبر. هو من أهم الحاجات اللي عندنا في شهر سبتمبر هي هتكون الحفلات الموسيقار عمر خيرت اللي وحش الناس قوي، والناس وحشة جو صيفي جميل ومسرح النافورة هيبقى مختلف. وحتى أكيد احنا لما قلنا حفلة واحدة كان لقينا ان هيبقى الجمهور، طبعا ان احنا بنشتغل زي ما قلت حضرتك ب 25% من الطاقة الاستيعابية، فعايزين نرضي اكبر قدر ممكن من الجمهور. فالدكتور مجد صبر رئيس دار الأوبرا المصرية اصر ان يكون يومين ورا بعض، وكلمنا الموسيقار عمر خيرت، والموسيقار عمر خيرت وافق على ده ان شاء الله في شهر 9 في حفلتين للموسيقار عمر خيرت، ايضا في حفلات الموسيقى العربية، في حفلات لمركز تنمية المواهب، في حفلات لبعض الفرق الشبابية اللي بتقدم تجارب فنية متفردة، في حفلات موسيقى جاز، في حفلات في فرقة يعني أوبرا القاهرة، كافة الأذواق، كل الأذواق هنلاقيها وكل الأذواق هنشوفها. الجميل كمان حتى الفنون الغربية زي حفلات الميوزيكال والأغاني العالمية الخفيفة في شهر يوليو وأغسطس كانت إقبال غير طبيعي عليهم، وكان فعلا سبق جميل يعني نقول أيام الأزمة الكبيرة والحظر، وكان شيء جميل قوي إن الثقافة لغاية بيوتنا بالفعل، سواء كان غني أو فقير أو كافة الطبقات. ده مهم جدا، وده دور من الأدوار المهمة اللي احنا بنشتغل عليها سواء في وزارة الثقافة أو سواء في دار الأوبرا المصرية. الفن تعدى دوره فكرة الترفيه، الفن هو جزء من بناء الشخصية المصرية وجزء من بناء الإنسان. يمكن حضرتك لو لاحظتي ان دايما تأثير الفنون في تكوين الشخصية المصرية قوي جدا. احنا في كل حالاتنا وفي كل أحزاننا وفي كل أفراحنا هتلاقي دايما بنعبر عنها بالغنى وبالثقافة وبالفنون. علشان كده دايما ازاي تقدري ان انت تقومي سلوك من خلال الفنون، ازاي يعني دايما يعني لو حضرتك رصدتي الحالة دايما اللي بتحصل في الأوبرا هتلاقي الجمهور اللي جاي انت بتديله جرعة الوعي ضد ازاي ان هو يبقى عنده وعي عشان جائحة كورونا عشان يحافظ على نفسه ويحافظ على اسرته. فعلشان كده دايما هتلاقينا دايما في رسالة توعوية هي صحيح ممكن ما تكونش مباشرة بس من خلال الدليل الارشادي اللي بيبقى في ايد المواطن. شيء جميل فعلا في كل حفلة بيتكتب الفرقة المطرب الاغاني وفي اخر صفحة بالزبط. الارشادات الاحترازية جميل بالضبط الدليل الارشادي ده بنقول له خد بالك من نفسك خد بالك من صحتك احنا عايزينك تيجي وتتبسط وتستمتع بالحفلة او تستمتع بالنشاط الثقافي بس انت تأمن نفسك تبقى برضو انت محافظ على نفسك ومحافظ على غيرك. والجميل ان كل الناس بصراحة ملتزمة الحضور كان اكثر من رائع. الحفلات الشبابية اللي كنا احنا شوية كنا الأمين فعلا شوية ولكن لقينا ان حتى كمان الفرق الشباب مع الجمهور الكبير بتاعهم بيبعتوا رسائل توعوية للجمهور عايزين نلتزم عايزين نكون كلنا محافظين على المكان. قد ايه بقى كمان سعادة الفنانين بعودتهم ان هم يشوفوا الجمهور. أعزائي المستمعين ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وتغطية للأنشطة والفعاليات بدار الأوبرا المصرية. وبمناسبة العام الهجري الجديد قدمت دار الأوبرا برئاسة الدكتور مجدي صابر أمسيتان بالقاهرة والإسكندرية لفرقة الإنشاد الديني بقيادة المايسترو علاء عبد السلام. تضمن البرنامج باقة منوعة من الأعمال الدينية والأناشيد والابتهالات التي وضعها كبار الملحنين منها إلى رحاب يثرب واللهم صلي على المحبوب ولجل النبي وطلع البدر علينا. الله. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر. وقد أعلنت دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدي صابر رئيس دار الأوبرا المصرية المحاور البحثية للمؤتمر المصاحب لمهرجان الموسيقى العربية في دورته رقم 29. وقد أعدت اللجنة العلمية برئاسة الدكتورة رشا طموم 4 محاور تأتي تحت العنوان الرئيسي مستقبل الموسيقى العربية ما بعد الأزمة. وتهدف المحاور إلى مناقشة الرؤى المستقبلية للموسيقى العربية بعد جائحة كورونا التي أحدثت تغييرا جذريا للحياة بأكملها. أعزائي المستمعين، ما زلنا معكم ومع أوبرا مصر وعن حفلات الأيام القادمة. إن شاء الله فعلى مسرح النافورة يوم الجمعة الفنانة نسمة محجوب والفرقة الموسيقية الخاصة بها. أما الأحد 30 أغسطس الفرقة القومية للموسيقى العربية. أعزائي المستمعين، والهنا نكون وصلنا لنهاية حلقتنا الليلة من أوبرا مصر، وتجولنا من خلالها وتعرفنا على مجموعة من الأنشطة والفعاليات لدار الأوبرا المصرية. وهيعمل إيه صياد لو حتى كان شاطر؟ من إمتى كان السمك عامل لنا سخاطر؟ وهيعمل ايه صياد لو حتى كان شاطر؟ من انت كان السبب عامل لنا سخاطر؟ وما دام صاحبت البحر وفدت له ايدك، اصبر على رزقك هو اللي حيسيب. بس انت غني وميت قطع المواويل، وارمي الشغل لهناك والصبر يخرج عني. بس انت غني وميت قطع المواويل، وارمي الشغل لهناك والصبر يخرج عني. السمك بالشبه باسم الصيدين. ولغاية ما نتقابل الأسبوع اللي بعد اللي جاي إن شاء الله، ليكم من مخرجة أوبرا مصر ومني أطيب أمنيات الحب والسعادة. معادنا الأسبوع الجاي وفي نفس الميعاد مع أوبرا مصر. أوبرا مصر الفنون ألوان مع نزل الدسوقي والمخرجة نسرين لطفي.